وقيمة هذه الأمة أيها الأحباب الكرام، لابد من إدخال هذه التوبة إلى الطريق الصحيح والسليم، لكي يرفع الله عنا ما نحن فيه من ذل ومن ضعف واستكانة أيها الأحباب الكرام. فإن علو هذه الأمة علو دين، علو بالإيمان سبحانه وتعالى، ومن الإيمان أن تتوب بصدق وبإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله لكل مسلم في بقاع الأرض، أيها الناس جميعا، لماذا يعصي الله الإنسان؟ لماذا يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ لماذا يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ أولا أيها الأحباب الكرام، إن من أهم أسباب الوقوع في المعصية أن الإنسان خلق ضعيفا. هذه الخلق أيها الأحباب في تكوين الإنسان الضعف، وأقصد هنا أيها الأحباب الكرام ضعف الإيمان وقلة الإيمان. الإنسان الضعيف هو الذي يقع في المعصية، ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان هو الذي يسرق، وهو الذي يقع في الزنا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان أيها الأحباب الكرام هو القوة الدافعة لعدم الوقوع في المعاصي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أولا من أهم أسباب الوقوع في المعصية ضعف الإنسان أيها الأحباب. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. انظر إلى يوسف عليه السلام وإيمان يوسف القوي بالله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظر إلى إيمان سيدنا يوسف وقوة الإيمان عند سيدنا يوسف. عند المعصية وقف. هذه هي القوة الإيمانية التي أبحث عنها أيها الأحباب للمسلمين في بقاع الأرض. لذلك لم يقع في المعصية. ولذلكم أيها الأحباب قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. المقصد به هنا ضعف الإيمان وقلة الإيمان. فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد وقع أخذ الرشوة، وسرق وزنى وارتكب الفواحش ويفعل المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يبقى أول سبب من أسباب الوقوع في المعصية ألا وهو ضعف الإنسان. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ثانيا من أهم أسباب الوقوع في المعاصي أيها الأحباب الكرام أن الإنسان خلق أجوف، خلق خلقا لا يتمالك. قال رسول الله في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس يطوف حوله ليشوف هو مداخله إيه، يطوف حوله فوجده أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. فالإنسان لا يملك نفسه عند الشهوة، لا يملك نفسه عند فعل الحرام. لذلك يحتاج إلى قوة الإيمان التي تدفعه دفعا قويا بأنه لا يقع في هذه المعاصي. وهذه في تكوين الإنسان. لذلك إبليس اللئيم الخبيث علم مدخل آدم عليه السلام، ولما آدم أحياه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة وحرم عليه شجرة واحدة وأباح له يعني أن يأكل من كل الأشجار ومن كل متاع الجنة إلا شجرة واحدة، استطاع إبليس أن يدخل له من هذه أيها الأحباب الكرام أنه خلق أجوف وأنه خلق خلقا لا يتمالك. بمعنى أن إبليس ضحك عليه وقال: الشجرة اللي أنت ربنا حرمها عليك دي لو كلت منها هتخلد في الدنيا، هتبقى زي الملائكة مش هتموت. والحاجة التانية أنك مدام مش هتموت يبقى هتعيش حياة طويلة. فضحك عليه إبليس عليه من الله اللعنات: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هكذا ضحك عليه إبليس أيها الأحباب الكرام. الأمر الثالث من أهم أسباب الوقوع في المعصية أن الإنسان جبل على المعصية. جبل كما في صحيح مسلم أيضا أيها الأحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا غيركم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. هكذا أيها الأحباب الكرام. السبب الرابع وهو الأهم والأساس أيها الأحباب الكرام النسيان وضعف العزيمة، النسيان وضعف العزيمة. فنسيان الإنسان لربه يجعله يقع في المعصية. عند الزنا والعياذ بالله ينسى الله يقع في المعصية مباشرة، وعند أخذ الرشوة عندما ينسى الله وأن الله لا يراه، فإذا كان يجعل المولى سبحانه وتعالى يراه لم يقع في أخذ الرشاوي أيها الأحباب الكرام، لكنه نسي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن أهم سبب من أسباب الوقوع الإنسان في المعصية والعياذ بالله النسيان، أي نسيان الله وضعف العزيمة. وورد الدليل في القرآن أيها الأحباب عن آدم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام: فنسي ولم نجد له عزما. نسي وعد ربنا لي بألا يأكل من هذه الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، العزيمة القوية على عدم العودة إلى المعصية مرة ثانية أيها الأحباب الكرام. هذه هي الأسباب التي من أجلها يقع الإنسان في المعصية والعياذ بالله. أنه خلق خلقا ضعيفا، أنه خلق خلقا لا يتمالك، أنه جبل على المعصية والعياذ بالله، نسيان الله وضعف العزيمة، أربعة أشياء أيها الأحباب الكرام. من أجل هذا وذاك، من أجل ضعفه وأنه خلق خلقا لا يتمالك، وأنه جبل على المعصية، وأنه يعني عزمته ضعيفة، ونسيان الله عز وجل، بسبب هذه الأسباب أيها الأحباب الكرام فتح الله بابا اسمه باب التوبة. أنا كنت أسأل نفسي هذا السؤال أيها الأحباب، لماذا يفتح الله باب التوبة للعاصين على الدوام إلى أن يغرغر الإنسان أو تخرج الشمس من مغربها في الصباح؟ لماذا أيها الناس جميعا في كل مكان، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى بابا اسمه باب التوبة؟ جعله لكل من يعصي الله عز وجل، هذا الباب لا يغلق أبدا، هذا الباب لا يغلق في وجه العصاة مهما كان ذنبك. لذلك فتح الله بابا اسمه باب التوبة أيها الأحباب الكرام. والتوبة واجبة من المعاصي أيها الأحباب الكرام، لذلك أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. تصور، يطلب الله من المؤمنين أن يتوبوا وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا من أيها العصاة أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، فعلى المؤمن الصادق مع الله ألا تؤتى الأمة من قبله بسبب المعاصي والذنوب. عصيت، لا تتمادى في المعصية، عد إلى ربك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين. انظر، الله يحب التائب الذي فعل المعصية وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليس كذلك فحسب، بل أن المعصية التي ترتكبها إذا عدت إلى الله بصدق وبإخلاص بدلها الله لك إلى حسنات سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، هكذا ينادي علينا المولى سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة والخالصة إلى الله. كذلك السنة المطهرة يطلب منا الرسول بالتوبة والصدق إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن كان غلام يهودي يعمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الغلام مرض، فأتاه النبي يعوده، راح لزيارته يعني مريض. فلما وصل الرسول إليه جلس وقف عند رأسه، فقال له الرسول: أسلم. فنظر الولد هذا الغلام إلى أبيه وكان يقف بجواره، فقال له الأب: يا بني أطع أبا القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أطعه. فقال: أسلم. فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي نجاه من النار. بسبب توبته وعودته إلى الإسلام غفر الله له سبحانه وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة. كان يتوب في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة في رواية أخرى أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك يدعون القرآن وتدعون السنة إلى العودة بصدق وبإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة. ألم يأن لك بعد وأنت تشاهد هذه المجازر في غزة من قتل للناس الضعفاء للأطفال وللنساء وقتل الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، حصار مرير وقتل وتسبيح علانية أمام شاشات العالم أيها الأحباب الكرام، كل ذلك ربما يكون بسبب معصية إنسان، فعليك أن تعود أيها الإنسان إلى ربك سبحانه وتعالى. وعلى المؤمنين الاستغفار والتوبة والدعاء بإخلاص لهم، أن يرفع عنهم الله عنهم هذه الغمة، وأن ينصرهم على هؤلاء الصهاينة الذين لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ينظرون إلى الأمم المتحدة يجعلها تحت أقدامهم، ولا ينظرون إلى الجنايات الدولية، محكمة الجنايات الدولية يجعلها تحت أقدامهم أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك علينا أن نلجأ بصدق وبإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. أيها العاصي أقصر وأقبل وفر إلى ربك وسارع بالاستغفار والتوبة حتى يرفع الله عنا هذه الغمة أيها الأحباب الكرام. أيها الأحباب الكرام، تعالوا إلى نضرب أروع الأمثال أيها الأحباب الكرام على التوبة الصادقة والإخلاص فيها إلى الله. ففي صحيح مسلم أيها الأحباب الكرام توبة ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب التوبة من ذنب قد ارتكبه، ألا وهو الزنا. لقد ارتكب معصية كبيرة من الكبائر الزنا أيها الأحباب الكرام. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني، لأنه كان متزوج، فهنا الرجم له أيها الأحباب الكرام، فيقول للرسول: طهرني يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، عد واستغفر الله وتوب إليه. فذهب غير بعيد ثم عاد مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر لله وتب بينك وبين الله عز وجل. فذهب غير بعيد وجاء إلى رسول الله في المرة الثالثة، وظل على ذلك إلى 3 أو 4 مرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصده ويرده النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكنه مشتاق أن يطهر جسده حتى إذا مات لا يدخل النار. فإذا به يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة ويقول له: طهرني يا رسول الله. قال: ويحك، مما أطهرك؟ قال: طهرني من الزنا، فلقد ارتكبت معصية من المعاصي الكبيرة يا رسول الله، لقد زني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أبه جنون؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فسأل: أشارب للخمر؟ فقام رجل من القوم فشم فاه، شم الفم بتاعت سيدنا ماعز بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا رسول الله لا أجد ريح الخمر يا رسول، أي لم يشرب الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن ارجموه. فلما رجم ومات أيها الأحباب الكرام انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم يقول إنه قد تاب توبة نصوح وقبل الله توبته ودخل الجنة، وقسم آخر يقول: لا، بل إن المعصية التي ارتكبها كبيرة من الكبائر وليس في الجنة. عندئذ ظلوا على ذلك 3 أيام. في اليوم الرابع ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في وسطهم وقال: استغفروا لماعز بن مالك. قالوا: غفر الله لماعز بن مالك. عندئذ أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا للصحابة حقيقة توبة هذا العبد الصادق مع ربه، قال: والله لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. تصوروا توبته بس لو وزعت على الأمة لوسعتهم. هكذا قال النبي في حق، أي هو في الجنة بفضل من الله عز وجل، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم، رواه الإمام مسلم. فأين نحن من هذه التوبة الصادقة أيها العصاة، أيها الزناة، أيها الذين يرتكبون بالليل والنهار المعاصي الكبيرة ولا يخشون من الله عز وجل؟ احذر من سوء الخاتمة. فلقد قال عبد العزيز بن روادة: إياكم والذنوب والإصرار عليها والإصرار عليها، فإنها تستوجب سوء الخاتمة. لو ظللت على هذه المعصية ستموت على معصية الله سبحانه وتعالى، ستموت عليها وتبعث يوم القيامة عليها والعياذ بالله. اعلم أن لنا هناك مرحلة ثانية غير هذه الحياة الدنيا. مرحلة الدنيا مرحلة قصيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. أما أعمارنا في الآخرة أعمار طويلة، أعمار طويلة، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. فأيها العاصي أقبل على ربك، فإنك لن تتحمل حر النار، والله لن تتحمل زجر النار والعياذ بالله، لم تتحمل قطرة من الزكوم أو الغسلين في جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر. فعليك بالعودة بصدق وإخلاص إلى الله. وفي صحيح مسلم أيضا نموذج للتوبة الصادقة أيها الأحباب الكرام. جاءت امرأة إلى رسول الله، المرأة الغامدية، إلى رسول الله في صحيح مسلم. جاءت المرأة الغامدية إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، لقد زنيت فطهرني من الزنا، وهي متزوجة. وطهارتها أي الرجم أيها الأحباب الكرام. قالت: يا رسول الله طهرني من الزنا. فقال لها النبي: ويحك، عودي إلى الله عز وجل وتوبي بينك وبين الله. قالت: يا رسول الله طهرني من الزنا، هل تريد وإني حبل من الزنا، هل تريد أن تفعل معي كما فعلت مع ماعز وقلت له عد، والله إني حبل من الزنا يا رسول الله. قال: اذهبي حتى تضعين. أدها فرصة يمكن تراجع نفسها لما تخلف الولد وتولد الولد، يعني ترجع يعني تتوب بينها وبين الله وتربي الولد من أجل هذا الولد. لكنها أيها الأحباب الكرام نار تتقد في صدرها، تريد أن تتبرأ من هذا الفعل. فلما وضعت الولد وجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله طهرني من الزنا، فهذا هو الولد قد ولدته. قال: اذهبي حتى تفطميه، لما يتفطم وياكل بتعالي. فذهبت وفطمته أيها الأحباب. بعد فترة وجاءت معه مع الطفل في يده قطعة من الخبز يأكل منها، فقالت: يا رسول الله ها أنا قد فطمته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بالولد. فأخذ الطفل هذا الطفل الرضيع أيها الأحباب الكرام بعد فطامه أخذ هذا الطفل وأعطاه لصحابي من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: ربيه على الإسلام. فأخذه لأنه لا ذنب له، فأخذه هذا الصحابي وربه أحسن تربية أيها الأحباب الكرام. نعود إلى المرأة الغامنية، فحفر لها وألبسها ثوبا حتى لا تتعرى، وحفر حفرة إلى صدرها ووضعها فيها، فضربت بالحجارة. فجاء خالد بن الوليد بحجر غليظ وضربها ضربة شديدا، فنطح الدم من وجهها ووصل إلى وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وجه خالد كله ملئ بالدم هذه المرأة أيها الأحباب الكرام. فسبها سيدنا خالد وهو يمسح الدم، سب هذه المرأة. فغضب النبي وقال: لا تسبها يا خالد، لا تسبها يا خالد، فلقد تابت توبة نصوح بينها وبين الله عز وجل. والله يا خالد لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. المكاسي اللي هو مساعد للظالم في ظلم، اللي بيعاون الظالم على ظلمه. هي تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لوسعته وغفر الله له سبحانه وتعالى. فهنا قال النبي لسيدنا خالد بن الوليد أن الله قد غفر لها ودخلت الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله قد غفر لها. وهنا أيها الأحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا، أن من عصى الله عليه أن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الغامدية جاءت إلى رسول الله وأرادت أن تتوب توبة نصوح، فطهروها بالحجارة أيها الأحباب الكرام، فماتت طاهرة. لو تابها صاحب مكس لغفر الله له سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، وأنتقل إلى نموذج آخر لرجل قتل 100 نفس ومع ذلك بتوبته دخل الجنة. الله أكبر، رجل قتل 100 نفس ومع ذلك دخل الجنة. في صحيح البخاري أيها الأحباب الكرام، تعالوا لنعيش مع هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد كان ممن كان قبلكم رجل قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، وأراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فسأل فدل على راهب، فذهب إلى الراهب وقيل له: لقد قتل 99 نفسا، لو تاب إلى الله قبله الله؟ قال: لا. فأكمل به 100 فقتله. شوفوا لما قفل في وشه باب التوبة وباب الرحمة زادت الجريمة. عشان كده لابد أن احنا نفتح لأهل المعاصي والذنوب الباب الذي فتحه الله لهم، باب التوبة. علينا أن نتوب وأن نرجع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. لما أغلقت في وجه الرحمة قتل هذا الرجل العابد، فقتله فأكمل به 100. وإذا به يسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا به يذهب إلى عالم آخر أيها الأحباب الكرام، فدل على عالم. فرق شاسع ما بين العابد والعالم. العابد ده واحد بيعبد ربنا في صومعة، ما يعرفش إلا الصلاة، لكن ليس بفقيه ولا يعلم شيئا عن دين الله عز وجل. فدل على عالم. وإذا به يذهب إليه، قيل له: قتل 100 نفس، هل لو تاب بينه وبين الله سيعود إلى الله سبحانه وتعالى وقبله الله سبحانه وتعالى؟ قال: نعم. ومن الذي يحل بينه وبين الله عز وجل؟ بشرط. قال: ما هو؟ قال: ألا تعود إلى قريتك مرة ثانية. قريته قطاع طرق وسراق، لذلك لو عاد لعاد إلى المعاصي. فقال له: اذهب إلى القرية الفلانية ففيها العباد والزهاد، إذا عشت معهم عشت على توبة صادقة، وستصلي وتصوم بإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى. فترك العالم وأخذ يمشي إلى أن وصل إلى وهو يمشي في الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه، فاحتارت فيه الملائكة. ملائكة النار قالوا: لم يطع الله ولم يفعل أي فعل خير، وأرادوا أن يأخذوه إلى النار. وملائكة الرحمة قالت: لا، بل تاب توبة نصوح فهو من أهل الجنة. واحتار فيه، فأرسل الله إليهما ملكا من السماء على هيئة البشر، وقال لهم: كيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما أقرب فأدخلوه إليها. بمعنى إذا كان قريبا من قريته، وهو فعلا قريب من قريته، فأدخلوه النار لأنهم أهل معاصي وذنوب. وإن كان قريبا من أهل الطاعة، القرية اللي فيها الناس الصالحين، فأدخلوه الجنة. فقاسوا ما بين المسافتين، وقال الله للأرض الصالحة: أن تقاربي، وقال الأرض اللي فيها الناس الطلحة: أن تبعدي. فوجدوه قريبا من القرية الصالحة بقدر شبر أيها الأحباب الكرام، فدخل الجنة. وإلى هنا أيها الأحباب الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. فالبدار إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أمور تعن على التوبة: الصدق والإخلاص لله عز وجل في التوبة إلى الله عز وجل. عليك بشروط التوبة الصالحة، ألا وهي الإخلاص في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، العزيمة الأكيدة على أنك لا تعود إلى المعصية مرة ثانية، الندم كما قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، رد المظالم إلى أهلها. 4 شروط في قبول التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الحلقة: إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. إني داع لأهل غزة أيها الأحباب، فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة إن شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير، يا فعالا لما يريد، يا من ملا نور أركان عرشه، يا مغيث أغث أهل غزة، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم. اللهم ارحم أطفال غزة، اللهم ارحم أطفال غزة، اللهم ارحم أطفال غزة، اللهم ارحم نساء غزة، اللهم ارحم نساء غزة، اللهم ارحم شيوخ غزة، اللهم ارحم كل من في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم ارفع عنهم هذا العذاب، اللهم انصرهم على كل من يعاديهم، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصياهنة، بالصياهنة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسيف انتقامك، اللهم تنزل بالملائكة على المجاهدين المرابطين في غزة، اللهم أيدهم بنصر يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جدد إيمانك لتعود الأمة إلى سالف عهدها، ونسأل الله أن تقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.